إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيخبر الله تبارك وتعالى أنه قد أخذ العهد والميثاق على كل الأنبياء الذين أرسلهم أنه إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤازروه وأن يؤمنوا به ويتبعوه يقول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وهذه الآية في سياق ما قبلها وما يأتي بعدها من آيات كلها في حجاج أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين زعموا كل منهم أن الهدى في البقاء على شريعته فقد زعم اليهود أن بقاءهم على دينهم وعلى شريعتهم هو الحق وأن الخروج عنها باطل وكذلك زعم النصارى كذلك أنهم باقون على الدين الصحيح وأن الخروج عنه باطل وادعى كل منهم أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني الخروج عن الدين الحق فبين الله لهم سبحانه وتعالى أن هذا النبي قد أخذ عليه العهد قد أخذ له العهد من كل الأنبياء الذين سبقوه وهو آخر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أنه إن بعث يوم يبعث فإن الموجود منهم يجب أن يؤمن به وأن يتبعه وهذا بالطبع من دون هؤلاء الأنبياء فمن باب الأولى والأحرى يعني أتباع موسى وعيسى لا خيار لهم إلا في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم ثم قال جل وعلا فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك يعني من الأمم من يعني اليهود والنصارى تولى بمعنى تولي بمعنى الإعراض يعني أعرض عن اتباع هذا النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذ له العهد من كل الأنبياء أن يؤمنوا به إن بعث وهم أحياء فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون والفسق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى أي أن هؤلاء هم الخارجون عن طاعة الرب جل وعلا ثم قال جل وعلا فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجع هذه الهمزة أفغير دين الله هذه همزة الاستفهام والاستفهام هنا إنما على طريق يعني الاستنكار أفغير دين الله يبغون يبغون يعني يريدون يتجهون إلى دين آخر غير دين الإسلام أفغير دين الله يبغون يعني هل يريدون دينا غير دين الله تبارك وتعالى ثم أخبر سبحانه وتعالى أن كل من في السماوات والأرض إنما هو خاضع له إما باختياره ومشيئته وهم أهل الإيمان وإما كرها وذلك أن مشيئة الرب وقضاءه وقدره نافذ في خلقه أجمعين ولا خروج لأحد عن مشيئة الله تبارك وتعالى فالكل مسلم لله تبارك وتعالى إما بطواعية وإما بالكرم أفغير دين الله يبغون وله يعني للرب تبارك وتعالى لله جل وعلا أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الإسلام طوعا اللي هو الإسلام اختيار وهو إسلام أهل الإيمان الذين يقولون آمنا بالله واتبعنا الرسول ويختاروا الخضوع لله تبارك وتعالى فيأتمروا بأمر الله تبارك وتعالى وينتهوا عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فهذا إسلام أهل الإيمان، والذي يسلم بهذا مختار وطائع فهذا مسلم سواء كان من الجن أو من الإنس، والملائكة بوجه عام مسلمون وليس منهم من يتأبى على طاعة الله تبارك وتعالى. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا. وأما الإسلام كرها فالصحيح أن معنى أنه مسلم كرها يعني أنه منقاد رغم عنه. الكره هو الجبر، ولا شك أن كل مخلوق إنما هو مقهور مربوب وأنه في مشيئة الرب تبارك وتعالى، فهو يخلق بمشيئة الله تبارك وتعالى وينشأ بمشيئة الله ويتصرف في مشيئة الله تبارك وتعالى ويموت رغم أنفه ويدخل النار رغم أنفه، فهذا مسلم كره، فلا خروج عن أحد عن مشيئة الله تبارك وتعالى وعن قضائه وقهره جل وعلا. هذا هو المعنى الصحيح في هذه الآية، وقد فسرت من بعض المفسرين بغير هذا كالقول بأن يعني الإسلام كرها هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كما يقول ولئن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، فهذا نوع من الإسلام، لكن هذا ليس إسلاما، الإقرار ببعض الدين وترك البعض الآخر إنما هو كفر بالله تبارك وتعالى. فكل ما فسرت به الآية غير هذا التفسير وهو أن الإسلام كرها هو جريان مقادير الله تبارك وتعالى عليه، وكونه يخلق ويرزق ويحيا ويعيش ويعمل في إطار مشيئة الله تبارك وتعالى ولا خروج له عن هذه المشيئة، كما قال تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون وإليه يرجعون، يعني أن العباد كلهم إنما هم في نهاية المطاف راجعون إلى الله تبارك وتعالى فيحاسب كل منهم على عمل. ويكون معنى يعني الاستفهام هنا فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، تبكيت لحاله، سؤال للتبكيت والتقريع، يعني كيف يرضى عاقل أن يخرج عن طاعة الله تبارك وتعالى والحال أنه ليس من أحد إلا هو في إطار قهر الله ومشيئته، ما يخرج أحد عن مشيئة الله تبارك وتعالى وقهره وإرادته سبحانه وتعالى، فكيف يرضى العاقل نفسه أن يخرج من الطاعة الاختيارية والحال أنه في الطاعة الإجبارية، هو مجبور في أمر الله تبارك وتعالى ومشيئته. ثم وجه الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يعلن هذا الإعلان الذي يبين أن دين الرسل جميعا دين واحد، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو على هدي من سبقه من الأنبياء والرسل. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن لهؤلاء الأشراف من أهل الكتاب الكفار الذين زعم كل منهم أنه باق على دينه وأن الهداية فيه، قال قل آمنا بالله وهو رب كل الموجودات سبحانه وتعالى، قل آمنا بالله، والإيمان هو تصديق القلب وإقرار اللسان وفعل الجوارح، ويدخل فيه الإسلام، يستلزم الإيمان يستلزم الإسلام، فمن آمن بالله تبارك وتعالى وجب يعني أن يكون طائعا لله عز وجل. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، والذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل على أمته هو القرآن، ويسمى أنزل علينا لأن نزول القرآن على الرسول إنما هو نزول يعني للأمة كلها، وما أنزل علينا وهو القرآن وحي الله تبارك وتعالى المكتوب المقروء، وكذلك الوحي في غير القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسددا بالوحي، مسددا بالوحي، وحي مقروء متعبد بقراءته وتلاوته وهو القرآن، ووحي آخر من أرشاد الله تبارك وتعالى وبيانه لرسوله صلوات الله وسلامه. وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، وبدأ بإبراهيم لأنه أبو الأنبياء، وكل من يعني بقي إنما يفخر بالنسبة إليه. فاليهود والنصارى يفخرون بأن يعني أبوهم بأن أباهم هو إبراهيم عليه السلام. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل بدأ به لأنه الأكبر، وهو ذكر إبراهيم، وإسحاق ابن إبراهيم الثاني من سارة، ويعقوب وهو ابن إسحاق هو إسرائيل، والأصباط، والأصباط هم قبائل الاثنى عشر يعني ولد من أولاد يعقوب، كما قال تبارك وتعالى وقطعناهم في الأرض أمما، كما قال تبارك وتعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا أمما. وقطعناهم يعني فرقهم الله تبارك وتعالى اثنتي عشرة أصباطا أمما. قيل إن الأصباط في بني إسرائيل كالقبائل يعني في العرب، أنهم قبائل بني إسرائيل. وعلى كل حال، وقيل إن السبط ابن الإبل يعني ابن الإبن. فعلى كل حال، ما أنزل على الأصباط هم الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل، فإنه قد كانت فيهم النبوة، كانت فيهم النبوة. لم يذكرهم الله تبارك وتعالى هناك يعني داود وسليمان وأيوب ويوسف، هؤلاء كلهم أنبياء وكلهم في أصباط بني إسرائيل. والأصباط وما أوتي موسى وعيسى، ما أوتي بالبناء للمجهول يعني ما أتاه الله تبارك وتعالى موسى من التوراة ومن غير ذلك من الوحي، وعيسى نبي الله تبارك وتعالى وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، ليس بينه وبين محمد النبي صلوات الله وسلامه عليه والنبيون من ربه، والنبيون كل النبيون يشمل يعني كل ما يعني أوحي ما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى جميع الأنبياء والمرسلين. لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم. التفريق إنما يكون بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض الآخر، كما هو الشأن في اليهود والنصارى، فإنهم آمنوا ببعض اليهود ببعض الأنبياء وكفروا يعني بالبعض الآخر. فاليهود آمنوا بالأنبياء قبل ذلك، وإن كانوا سبوا بعضهم ومحوا النبوة عن بعض كسليمان، وكفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلوات الله والسلام عليه. وجاء النصارى فآمنوا بمن سبقهم من الأنبياء وكفروا بمحمد صلوات الله والسلام عليه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل محمد بن عبد الله، فإنه جاء مصدقا لمن سبقه من الأنبياء ومؤمنا بهم جميعا، لا نفرق بين أحد منهم، يعني لا نفرق بين رسول ورسول ونبي ونبي، فنؤمن بالبعض ونكفر بالبعض كما هو شأن اليهود والنصارى. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. الإسلام هنا هو الإسلام الاختيار، يعني منقادون مذعنون خاضعون لأمر الله تبارك وتعالى. وهذه الآية تبين أن الأنبياء جميعا دينهم واحد، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. فدين الأنبياء جميعا دين واحد، وذلك أنهم جميعا جاءوا بالإيمان بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبيين، فأصول الإيمان واحدة. وجاءوا كذلك بالدعوة إلى فضائل الأعمال وإلى عبادة الرب وحده لا شريك له، والنهي عن كل يعني الشرك والإثم. فدينهم واحد، دينهم واحد، وإن اختلفت الشرائع اللي هي شرائع الأحكام، الأحكام العملية وخاصة في الحلال والحرام، قد تختلف من نبي إلى نبي بحكم يعني الظروف التي كان فيها الأنبياء. فبعض الأنبياء كانوا ممكنين وبعضهم لم يكونوا ممكنين، فكان يعني لحكم هذه الظروف كانت يعني يفرض على نبي ما لا يفرض على غيره، كما فرض عليه الجهاد، ومنهم من لم يفرض عليه الجهاد، ومنهم ومنهم. فالشرائع مختلفة لكن أصل الدين واحد. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. هذا إعلان من الله تبارك وتعالى للأمم كلهم، وخاصة من كان منهم على دين يزعم أنه موصله إلى الجنة، كما كانت تقول اليهود والنصارى يعني نحن أبناء الله وأحباءه ونحن أهل الجنة. فبين لهم الله تبارك وتعالى أن من أراد دينا غير دين الإسلام فإنه لن يقبل منه دينه الذي يزعم أن به نجاته وفلاحه، وهو في الآخرة من الخاسرين، بل هو من الخاسرين، وهم والخسران إنما هو دخول النار والعياذ بالله، كما قال جل وعلا: ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، من أراد دينا غير دين الإسلام فلن يقبله الله تبارك وتعالى منه يوم القيامة مهما فعل من الطاعات والعبادات، ومهما كذلك يعني آمن ببعض أنواع الإيمان، ولكن الكفر ببعض الإيمان إنما هو كفر بالإيمان كله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الإذعان للرب تبارك وتعالى في كل شأن من شؤونه. الإسلام يطلق بالمعنى العام اللي هو الانقياد التام والخضوع التام لله، وهذا دين الأنبياء كلهم ودين كل الرسل والأنبياء ومن تبعهم، دينهم الإسلام بمعنى أنهم منقادون لله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى في شأن يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، فقالوا ونحن له مسلمون، علما أنهم كانوا يعني على دينهم، دين إبراهيم الذي يعني أقام فيه هو الحنيفية، وأقام أولاده فيه كما قال جل وعلا: وجعلها كلمة باقية في عقبه ويعقوب من عقبه لعلهم يرجعون. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في شأن إبراهيم: قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جعلنا مسلمين يعني منقادين خاضعين لأمرك، وهذا هو الدين الذي لا يرضى الله تبارك وتعالى من أحد سوى الإسلام، بمعنى الإذعان والانقياد. هذا المعنى العام. المعنى الخاص أصبح مسمى الإسلام علم خاص على دين محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن كل دين سابق لنبي قد يسمى باسم بلد، مثل النصارى للناصرة أو للنصرة، أو باسم فعل وطاعة كاليهود، قيل إنهم سموا يهود من الهود وهو الرجوع، وكما قال تبارك وتعالى: إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك معنى رجعنا إليك، فسموا لأنهم تابوا يعني عن المعصية الكبرى التي عصوها وهي عبدتهم العجل، فلما تابوا بعد ذلك وقالوا إنا هدنا إليك سموا يهودا لهذا، فسموا باسم الفعل، باسم فعل وباسم طاعة. أما هذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى سماها باسم الدين الذي لا يخلو الله تبارك وتعالى من أحد غيره هو الإسلام، وهذا اسم عام يشمل كل الطاعات، لأن الصلاة إسلام والصيام إسلام والجهاد إسلام والحج إسلام وبر الوالدين إسلام وإحلال الحلال إسلام وتحريم الحرام إسلام، كل هذا معنى الإسلام، لأن معنى الإسلام هو الانقياد لله تبارك وتعالى في كل ما يأمر به. فأصبح مسمى الإسلام علم على الدين الذي بعث به محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهل الله تبارك وتعالى هو الذي يعني اختار هذا الاسم لهذه الأمة، أم أن إبراهيم سماهم واختاره الله تبارك وتعالى؟ يبدو أن إبراهيم نطق بهذا، ثم إن الله تبارك وتعالى يعني جعل هذا اسما لدين هذه الأمة، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. هو الضمير هنا صحيح أنه يعود على إبراهيم، هو يعني إبراهيم سماكم المسلمين من قبل، من قبل، وذلك في دعائه، كأنه لما بنى البيت هو إسماعيل قال: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهذا الاسم أصبح علم على الدين الذي والشريعة التي بعث بها خاتم المرسلين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وكلا المعنيين هنا يعني ممكن أن تفسر بهم الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، غير الإسلام بالمعنى العام الإذعان والانقياد لله تبارك وتعالى، وكذلك الإسلام بمعنى دين محمد صلوات الله وسلامه عليه بعد أن بعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني الدين الذي بعث به محمد صلوات الله وسلامه عليه، فبعد أن يبعث هذا هو الدين الذي لا يرضى الله عز وجل من أحد سواه. فأي يهودي أي نصراني يقول أنا لي طريقي الله، بأوصل بطريقي وأوصل عن طريق نبي وعندي كتابي وأعبد الله عز وجل على شريعتي، فإنه لا يصل إلى الله تبارك وتعالى. كما قيل إن الله تبارك وتعالى بعد بعثة النبي أوصد جميع الطرق ولم يبق إلا طريق النبي، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فكل الطرق إلى الله تبارك وتعالى أوصلت، ما في طريق، طريق من خلف النبي فقط، من خلف محمد صلوات الله وسلامه. قل إن كنتم، يعني كل اليهود والنصارى، إن كنتم تحبون الله فيما تدعون فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا هو الطريق الوحيد إلى الله تبارك وتعالى بعد بعثة النبي. لم يبق طريق إلا طريق محمد صلوات الله وسلامه عليه وطريق الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولن لنفي الفعل مستقبلا، ما يمكن أن يقبل منه، والذي يقبل الأعمال هو الله تبارك وتعالى، يعني فلن يقبل الله تبارك وتعالى منه تدينه وعمله وجهاده وصبره ورهبانيته وعبادته مهما كانت، فإن هذا ما يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسر. والخسران اللي هو الخسران الأكبر عياذا بالله. ثم بين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء بعيد هدايتهم، قال جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. وكأن هذه الآية كأنها جواب على من، يعني سؤال أو استفسار ينشأ في ذهن يعني المستمع للقرآن والذي يعيش نزول هذا الوحي، يعني لما لا يسارع اليهود والنصارى إلى الإيمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاءتهم بينات وعرفوا أنه الحق وهم أهل دين ولهم عبادات ولهم نساك ولهم دراسات. المفروض أن يكون هؤلاء أول المسارعين إلى الدخول في هذا الدين والمتبعين لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، فهم أولى من العرب الأميين الذين لم يكن عندهم كتاب ولا عندهم هداية ولا آمنوا ولا هم يؤمنون برسول قبل هذا. فاليهود والنصارى أولى بالإيمان بمحمد بما عندهم من العلم والفهم عن الأنبياء أولى من هؤلاء. فأخبر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء طمست بصائرهم، وأنهم بظلمهم وعدوانهم طمس الله تبارك وتعالى على بصائرهم وأصبحت الهداية بعيدة عنهم، وأن الله لم يكن ليهديهم لما هم فيه من انحراف عن الحق. قال جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. كيف؟ طبعا سؤال، واستثر عن كيفية، والبيان هنا استبعاد. السؤال هنا هو استبعاد هداية أمثال هؤلاء الذين هذا حالهم: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق. كفروا بعد إيمانهم، يعني بعد إيمانهم لما عندهم من التوراة والإنجيل، كانوا يؤمنون برسلهم، ولكنهم لما جاءهم الحق فكفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق. شهدوا في قراءة أنفسهم وعلموا بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا، وقد كانوا يعلمونه، ويقول عبد الله بن سلام: والله يا رسول الله إني أعرفه أكثر من ابنه. ويقول قائلهم لما يسأل عنه: أهو هو؟ يقول: والله هو. إذن ما فعلك به؟ فيقول: والله عداوته ما بقي. هذا كلام حيي بن أخطب يقول: عداوته والله ما بقيت. تقول ابنته الصفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، تقول: كنت وأنا صغيرة محببة إلى أبي وعمه، فلما أخبرنا أن النبي، يعني لما جاء وأنا صغيرة، يقول: خرج أبي وعمي لتلقيه في قباء، يقول ثم جاء في المساء منكسرين. تقول هذه صفية أم المؤمنين رضي الله عنها تقول ثم جاء في المساء منكسرين. يقول فهرولت إليهما على عادتي، هي صغيرة، تقول فوالله ما أبى هذه، ما يعني ما نظروا لها، لن هي صغيرة ولم يجي أبوها يشيلها وعمها وكذا وكذا، ما أبى هذا. وسمعت أبي وسمعت عمي يقول لأبي أهو هو، يعني هل هو هو النبي؟ فيقول إيه والله إنه هو. يقول فما شأنك به، يعني ما الشأن معه؟ فقال عداوته والله ما بقيت، عداوته والله ما بقيت. طول من عايز بقي عدوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه إلى أن أجلي بعد ذلك، أجلي طبعا أجلي من بني النضير، ثم أجلي بعد ذلك من خيبر، دخل بعد ذلك خيبر مع أهل خيبر، ثم بعد ذلك أجله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وبقي عدوا للإسلام ما بقي. فهؤلاء عرفوا الحق، شهدوا أن النبي حق، ومع ذلك لم يؤمنوا به، شهدوا طبعا عند أنفسهم ولم يشهدوا بهذا يعني لله تبارك وتعالى ويشهد المؤمنين، وإنما شهدوا بهذا عند أنفسهم، فقد كانوا في سرهم وقولهم يشهدون بأن هذا هو النبي الحق الذي يعني قد أمرنا أن نؤمن به إن خرج، وشهدوا أن الرسول حق، وجاءهم البينات، جاءهم البينات بعد ذلك على يد هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإن الله تبارك وتعالى قد أجرى على يد محمد صلى الله عليه وسلم من البينات، البينات اللي هي الأمور الواضحات الجليات التي تبين أن هذا هو رسول الله حقا وصدقا. أجرى الله للنبي من الأدلة والبينات والمعجزات ما لم يجرى على كل الأنبياء الذين سبقوه، من القرآن المعجز الذي تحدى الله به الأولين والآخرين، من خرق العادة، فقد خلقت العادة له آلاف المرات في كل شيء، نبع الماء بين أصابعه، تكثير الطعام القليل ليصبح كثيرا، إخباره بالمغيبات الكثيرة الكثيرة التي تقع كما أخبر به تماما صلوات الله وسلامه عليه، إخباره بمغيبات سابقة ما شهدها ولا علمها ولا قرأها في كتاب، وهي عندهم في كتبهم يخبر بها بالتفصيل الدقيق بأدق التفصيلات، يخبرهم بما عندهم، ثم أخلاقه وشمائله، ثم نصر الله تبارك وتعالى له على أعدائه جميعا بالرغم من يعني ضعف من معه وقلة يعني عددهم وقلة عدتهم، كل هذه أدلة واضحة بينات على أن هذا هو رسول الله حقا وصدقا. فمع قيام كل هذا إلا أنهم كذلك جحدوا ولم يؤمنوا، فاستبعد الله تبارك وتعالى إيمان هؤلاء الذين غلظت قلوبهم وامتنعوا عن قبول الحق لهذا. فقال جل وعلا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم بينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين، يعني مثل هؤلاء الذين نجست قلوبهم على هذا النحو لا يهديهم الله تبارك وتعالى، لا يهديهم ما داموا في هذا الظلم، يعني ما داموا أنهم مقيمين على هذا الظلم الذي يعني هم مقيمون فيه فإن الله تبارك وتعالى لا يهديهم وهم على هذه الحالة. أما إذا تخلوا عن الظلم وتركوه وجانبوا ما هم فيه فهذا عند ذلك يعني قد يفتح الله تبارك وتعالى لهم باب هداية، وهذا فيه دليل أولا طبعا على أن الهدى هدى الله سبحانه وتعالى، أن الله الذي يهدي سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا كان مقيما على الظلم وعلى العناد فإن الله تبارك وتعالى لا يهدي، لا يوفقه للحق، فلا يوفق للحق إلا من يعني رجع عن يعني غيه وعناده. قال جل وعلا أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. أولئك اسم إشارة، واسم إشارة للبعيد، واسم إشارة القريب هؤلاء، واسم إشارة للبعيد، دائما العرب تشير للبعيد إما تعظيما وإما تحقيرا، يعني إذا أردت أن تحقر شيء تشير له بالإشارة للبعيد أو أن تعظمه تهول أمره، وهنا طبعا الإشارة إشارة بالبعيد لتحقيره. أولئك يعني الأبعدون جزاؤهم يعني عند الله تبارك وتعالى على عملهم هذا أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللعنة هي الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى كما في قول الله تبارك وتعالى فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. واللعنة أصل اللعنة في لغة العرب هو تبرؤ القبيلة من ابن لها لكثرة جرائره تبنت العنة. يعني إذا كانت القبيلة عند العرب متضامنة وإذا وقع عدوان على واحد يصير كأن وقع على القبيلة كلها تحمل القبيلة كلها لا. ولكن إذا كان إنسان له جرائر كثيرة وفضائح كثيرة وتعير به القبيلة فالقبيلة تعير بالواحد فيقوم يروحوا في السوق أسواق الكبرى لهم كأسواق عكاظ أو في المجنة ويقول ترى فلان ابن فلان ترى احنا لعناه ومعنى لعناه احنا طردناه. وبالتالي يصبح هذا طريد يقول طريد بني فلان أو لعين بني فلان بني فلان هذول لعنوه فهذا يصبح جريمته على نفسه وجرته على نفسه ولا تعير القبيلة به وإذا أوقع شيء خلص لا يأخذون يعني لا تعامل القبيلة كلها يعني بمعاملته. فهذا المعنى بالنسبة للمعنى الشرعي المعنى الشرعي اللعن من الله تبارك وتعالى فمن لعنه الله تبارك وتعالى فهو الذي تخلى الله عز وجل عنه فهو ليس في ولاية الله وليس في حمايته وإنما تخلى الله تبارك وتعالى عنه وطرده وتبرأ من أصبح هذا يعني كأنه خارج من رحمته سبحانه وتعالى. وأما لعن الملائكة فإنما يلعنون بلعنة الله تبارك وتعالى معنى أن الملائكة تبغضه وتمقته كما في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا أبغض عبدا فينادي يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل يعني في الملائكة فيقول لهم إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغض تبغضه الملائكة ثم يوضع له يعني البغض عياذا بالله في الأرض. فهذا خلاص هذا لعن الملائكة. وأما لعن الناس فإنما كذلك أهل الإيمان يلعنون بلعنة الله أهل الإيمان يلعنون بلعنة الله تبارك وتعالى ولا يلعنون إلا من يستحق اللعن. وأما قول الله تبارك وتعالى والناس أجمعين قيل والناس أجمعين إن المخطوب بالناس هنا أهل الإيمان لأنهم إذا أطلق الناس فهم الناس فهم الناس الذين يعني ينبغي أن يسموا ناس هذا معنى. أو الناس أجمعين إن كل أحد يلعن هؤلاء فأهل الإيمان يلعنونهم وكذلك هم يلعن بعضهم بعض وذلك أن هؤلاء إذا وضعوا في النار فإنما يعني كل واحد يلعن الآخر كما قال جل وعلا عن أهل النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا به إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. فأهل النار يتخاصمون ويتلاعنون فيها فبالتالي من دخل النار ومن غضب الله عليه فالله يلعنه والملائكة تلعنه وأهل الإيمان يلعنونه وهو كذلك ملعون من أهل النار بعضهم بعض. فاللعنة واقعة له من كل أحد أتصبح اللعنة واقعة عليه عياذا بالله من كل أحد. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. قيل خالدين فيها في اللعنة يعني في هذا الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى دنيا وأخرى. وقيل خالدين فيها يعني في مستقر اللعنة هذه وهو النار يعني خالدين فيها والمعنى في جهنم التي هي دار الملعونين دار الذين لعنهم الله تبارك وتعالى وغضب عليه خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لا يخفف عنهم العذاب اللي هو عذاب النار عياذا بالله وذلك أن هذه النار لا تفتر عن أهلها الذين هم أهلها ولا يوما واحد كما في قول الله تبارك وتعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخف عنا يوما من العذاب يعني تخف درجة حرارة. قالوا أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بل، قال فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قالوا فادعوا يعني اطلب. قال يقول الله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني دعاء الكافرين بأن يخفف الله تبارك وتعالى عنهم شيئا من العذاب في النار في ضلال، ما أحد يسمع، لا يسمع لهم أحد. وإذا استغاثوا يعني أن يرحمهم الله يغاثوا بشدة عذاب، كما قال تبارك وتعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فيأتيهم ما هو شر مما هم فيه عياذا بالله. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، وكالمهل يعني كالزيت المغلي، ماء في حالة الزيت المغلي، الماء معروف أنه يغلي في درجة أقل من درجة الزيت، لكن هذا يصير ماء هذا النار عياذا بالله واصل حده. وطبعا ماء الآخرة غير ماء الآخرة في النار، غير ماء الدنيا عياذا بالله. ماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق، هذا المرتفق له يعني هذا الرفق به، يعني حال الرفق بهم على هذا النار. فأهل العذاب وأهل النار عياذا بالله لا يخفف عنهم من عذابها، فلا تخفيف للعذاب، بل إذا استغاثوا يزاد لهم عذابهم فوق العذاب عياذا بالله. ولا هم ينظرون، ينظرون يعني يمهلون، يعني لا يمهلون، إذا واجأهم وقت العذاب فلا مهل، ما يقول لهم خلاص حكم عليكم بالعذاب لكن مؤجل سنة ولا سنتين ولا ألف ولا ألف، لا. وإنما إذا جاءهم يأتيهم ولا يمهلهم الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. استثنى الله تبارك وتعالى من هؤلاء، يعني الذين هذه حالهم من تاب، يعني رجع إلى الله عز وجل عن الظلم الذي هو فيه من الكفر بالنبي والعناد وجحد الحق مع ظهوره وبيانه، فهؤلاء قد ظهر لهم الحق وبان ولكنهم جحدوه وأنكروه. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، يعني من تاب منهم ورجع عن عناده وكفره بعد هذا وأصلحوا يعني في سيرهم وطريقهم إلى الله تبارك وتعالى، وأصلحوا ما كانوا قد أفسدوه من شهادتهم بالباطل فشهدوا الحق بعد ذلك، وكل الزور الذي قالوه كان فساد، فيصلحوا بعد ذلك، إصلاحهم أن يقولوا الحق ويشهدوا شهادة الحق في أن هذا محمد بن عبد الله ورسول الله حقا وصدقا، وقد كنا مخطئين فيما قلناه، وإن الحق هو بغير ذلك، فهذا معنى الإصلاح. أو أصلحوا بالتزامهم أمر الدين وأمر الشريعة فيكونون مؤمنين وكذلك صالحين، بأن قاموا يعني قاموا بالأعمال الصالحة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. فإن الله غفور رحيم، فإن الله تبارك وتعالى غفور. أصل المغفرة هي التغفير، يعني يستر عيوبهم السابقة ويمحوها عنهم سبحانه وتعالى. رحيم بعباده، لا يؤاخذهم بذنوبهم هذه فيغلق عليهم الباب أبدا ولا يقبل لهم يعني توبة، بل إنما يفتح لهم هذا الباب ويقبل توبتهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. يخبر سبحانه وتعالى أن الذين كفروا بعد إيمانهم، يعني بعد ما ظهر لهم الحق وآمنوا به ولكنهم رجعوا تركوا الإيمان ورجعوا للكفر ثم ازدادوا في الكفر، يعني أنهم غلوا فيه. فالكفر درجات، فالكفر ليس شيئا واحدا، بل الكفر درجات، فيه كفر وفيه شدة في الكفر وفيه زيادة فيه وفيه عناد وفيه كبر، ففيه شعب، الكفر شعب كثيرة، أوله رد الحق وتكذيبه، ثم بعد ذلك قد يأتي العناد والمكابرة والصد عن سبيل الله والإفساد في الأرض وبذل كل الجهد في منع الناس عن المؤمنين الحق، كما قال تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. ففي كفر ومفسد، فازدادوا كفرا بهذا، ازدادوا كفرا بأن ارتكبوا شعب من شعب الكفر زيادة على يعني الشعب الأولى اللي هي التكذيب، جم بعد ذلك شعب، فالكفر شعب كثير، كما أن الإيمان شعب، فكثيرة، الإيمان بضع وستون شعبة، فكذلك الكفر شعب كثيرة لا تحصى كثرة. قال جل وعلا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، يعني لن يقبل الله تبارك وتعالى توبتهم. هذا إما بمعنى أن الله لا يوفقهم إلى التوبة حتى يقبلوها، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يوفقهم إلى التوبة حتى يقبلوها، وهذا قيل أنه جاء على يعني على كلام العرب يعني في على لاحب لا يهتدى بمناره، من بيت امرؤ القيس على لاحب طريق لا يهتدى بمناره، يعني ليس له منار اصلا حتى يهتدى به، فيسمى كذا يعني انه مهما من الارض لا علم فيه. فلن تقبل توبتهم، وذلك هذا يعني على فرض ان يكون لهم توبة، لكن هذا مزداد في الكفر، يعني من ازداد في الكفر على هذا النحو فان هذا يعني هو من اهل الضلال، وبالتالي لا مجال لان يقبل الله تبارك وتعالى توبته، لانه لا توبة له اصلا ولا رجوع له اصلا الى الله تبارك وتعالى. واولئك هم الضالون، يعني هؤلاء الزائدون والمستمرون في الكفر هم اهل الضلال الحقيقي، ليس كما يعني طبعا يرمون غيرهم بالضلال، وهم يعني الضالون حقيقة. والضلال نوعين، ضلال بمعنى ذهاب عن الحق لعدم العلم به، وضلال هو الذهاب عن الحق مع العلم به. فالذهاب عن الحق مع عدم العلم به يسمى ضلال، لكن هذا يعني صاحبه يعني غفل فيه، كما في قول الله تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ضالا يعني ذاهبا عن هذه العلوم ما كنت تعلمها، ثم هداك الله تبارك وتعالى إليها بالنبوة، كما قال جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك في قول أبناء يعقوب له أو من حول يعقوب لما قال لهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يخبر سبحانه وتعالى أن عبده يعقوب شم ريحة يوسف عندما فصلت العير من مصر وهو في الشام، الله يقول ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، تفندون يعني الفند هو الخرف، يعني تنسبوني إلى الخرف ويعني كبر العقل، كبر السن وضعف العقل. فقالوا له تالله إنك لفي ضلالك القديم، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، ومعنى ليس في ضلالك القديم يعني كفرك، لا، وإنما ضلالك القديم يعني ذهابك عن الحق في ظنك أن يوسف يعني ما زال حيا وهو قد أكله الذئب من زمان، كله من زمان راح وانت لسه مأمل أن يوسف موجود وأنه سيأتيك وأنك أن تشم رائحته، وينه وين؟ قال جل وعلا فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلم. فالشاهد فالله إنك لفي ضلالك القديم ليس معنى ضلالك من كفرك ومعرفتك الحق وتضل، لا، وإنما ضلالك القديم يعني ذهابك عن يعني معرفتك الحق في شأن يوسف. فالضلال ضلالان، هذا ضلال والضلال الآخر اللي هو ضلال الكفر، وهو معرفة الحق وتركه، أن يعرف الإنسان الحق ثم يتركه ويسير في الباطل عياذا بالله. وأولئك هم الضالون على المعنى أنهم عرفوا الحق ولكنهم ازدادوا في غيهم فأضلهم الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إن الذين كفروا أي بالله سبحانه وتعالى وماتوا وهم كفار، يعني بقوا على كفرهم إلى أن ماتوا عليه ولم يقلوا عن الكفر ويتوبوا قبل موتهم، وقد جاء في الحديث يغفر لأحدكم ما لم يغرغر، الإنسان يغفر له ما لم يغرغر، وأن باب التوبة مفتوح على مصراعيه إلى أن تخرج الشمس من مغربها. فالتوبة بابها مفتوح لكل أحد، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقول الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني كلها، بما فيها الشرك والكفر وسب الله وسب رسوله والعناد والصد عن سبيل الله، أي نوع من الكفر فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبة التائب فيه، لكن بشرط إنما يكونش عند الغرغرة، عند الموت، عند معاينة الموت. إذا كان عند معاينة الموت ورؤية الملكين والاحتضار خلاص. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فمن مات وكفر خلاص خلاص ما فيه. وكذلك من يعني عاين الموت وقال أنا تبت، هذا لا تقبل، يعني لا يقبل الله تبارك وتعالى توبته. فهذا الذي كفر ومات وهو على الكفر، الله يخبر قال: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. هذا على فرض أن له هذا، يعني على فرض أن له يملك ما يملأ هذه الأرض ذهب، وهذا غير متصور، فإن أغنى الأغنياء في الأرض لا يمكن أن يملك قدر الأرض من الذهب. لكن لو فرض هذا، لو فرض أن واحد مات على الكفر ويملك مثل ملء الأرض ذهب وعاين العذاب وأصبح العذاب حقا عليه لموتي على الكفر، ثم يقدمه فدية يقول: يا ربي هذا أنا أدفعه كله وأفتدي به من العذاب، فما يقبل منه، ففي هذا ما يقبل منه. وفي الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول الكافر بعدما يوريه العذاب، يقول: أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا، لو الآن عندك تملك الآن وأنت في هذا الموقف مثل ملء الأرض ذهب، أكنت تفتدي به تدفع حتى لا تدخل النار؟ فيقول: إي والله يا رب. فيقال: كذبت، لقد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، أقل من هذا، طلبت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. يعني كان في الدنيا الأمر هين جدا، وهو فقط إنك ما تشرك بي شيئا، تشهد لله تبارك وتعالى بالوحدة، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. فيخبر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الكفار خسارتهم يوم القيامة خسارة عظيمة جدا، وأنه لو كان لأحدهم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم، مش من كلهم، لو كل واحد له ملء الأرض ذهبا ولو افتدى ما هو مقبول، ولو أراد أن يفتدي به يعني يدفعه لينجو من النار فإنه لا يقبل منه. أولئك لهم عذاب أليم، عذاب مؤلم، وعذاب مؤلم تصوره عظيم جدا، وذلك أنه سجن في النار أبدي لا يفتح، إذا أغلق عليهم فلا يفتح أبدا، إذا أغلقت أبواب النار فلا تفتح أبدا الآبدي، وليس لها مجال وأمد تنتهي إليه، يعني ما هو مدة 25 سنة، 1000 سنة، 2000 سنة، 1,000,000 سنة، 2,000,000، 3، أكثر أقل، لا مجال. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت موت يرتاح منه، ويطلبه أهل النار كل يوم: يا مالك ليقضي علينا ربه، لكن لا ينالونه ولا يحيا حياة تنفع، وإنما هو في نار معذب. ولذلك الله حذر من هذا وقال: ويحذركم الله نفسه، وقال جل وعلا: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لا أحد يعذب كما يعذب الله، ولا أحد يوثق يعني يقيد أعداءه كما يوثق الله. مهما عمل قيود، يعني أي جبار في الأرض يعمل قيود متر مترين عشرة عشرين سلاسل من حديد من فولاذ توضع في اليدين في القدمين، كل هذا لا يقاس بسلاسل الآخرة، فإن حلقة واحدة من حلقات سلاسل النار لو وضعت على جبل لصهرت ودكت، تصهره وتدك، فكيف خذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعوها يعني قياسها 70 ذراعا، مو بذراع الإنسان أو الكافر، بذراع الملك، فاسلكوه يعني فأدخلوه في هذه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين فليس له اليوم هاهنا حميم، ما في أحد يدمع دمع عليه، ولا طعام إلا من غسلين، وصارت أهل النار لا يأكله إلا الخاطئون عياذا بالله. فالله يقول أولئك لهم عذاب أليم مؤلم دائم، وما لهم من ناصرين، وما لهم من ناصرين يعني لا ينصرهم أحد من الله تبارك وتعالى، فلا ملك ولا أهل ولا أقارب ولا ناس ولا حاشية ولا جنود، كل خلاص يتخلى، كل أحد يتخلى عن كل أحد، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فالإنسان منصر بيك ولا ينصر أحد، ما في أحد دير، كما قال جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا تناصرون يعني ينصر بعضكم بعضا، بل هم اليوم مستسلمون عياذا بالله. وهذا تهديد عظيم، هذه الآية فيها تهديد عظيم لمن مات على الكفر عياذا بالله، فإنه قد ضاعت منه فرصة يعني النجاة، وبقي في الخسران الدائم عياذا بالله الذي لا ينتهي ولا ينقطع. ثم قال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد.